لكن ما معنى هنا قوله لا رقية؟ هل معنى ذلك أن الرقى فيها نهي وينبغي للمسلم أن يترك الرقية؟ إلا في هذين الأمرين اللذين ذكر في هذا الحديث، وهو قوله إلا من عين، يعني إذا أصبت بعين، ومعروف أن العين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أصبت بحمى، أصابك لدغة عقرب أو شيء من ذلك. هذه المسألة وهي مسألة جواز الرقية، قد يقول قائل أولا ما معنى الرقية؟ الرقية هي العوذة التي يرقى بها إذا أصيب الإنسان بآفة كالصرع أو كالحمى أو لدغته عقرب، يرقى بهذه الرقى، هذا معنى الرقية، وتجمع على رقى. وللعلماء كلام طويل في تفسير الرقية وفي معنى الرقية، لكن اكتفينا بهذا. وإلا أصل معنى الرقية كما أشرت في لغة العرب هو تعويذ، تعويذ صاحب الآفة حتى يشفى، عوذة أي بمعنى يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء. إذن الرقى بمعنى التعويذ، والاسترقاء هو طلب الرقية وهو نوع من أنواع الدعاء. إذن الرقى في الحقيقة هي دعاء وتوسل يطلب فيها صاحبها من الله أن يشفيه من المرض وأن يذهب هذه العلة التي في جسده أو في بدنه. أما من حيث الحكم الشرعي فعندنا نصوص ظاهرها النهي عن الرقية، وهناك نصوص فيها جواز الرقية. فمثلا جاء عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه وأخرجه أحمد كذلك في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في بعض أبواب كتاب التوحيد، والمقصود بالتولة هو ما يحبب المرأة إلى زوجها، وهو نوع من أنواع السحر. فيقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ظاهر هذا الحديث أن الرقى لا تجوز، بل جاء كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر أن جابرا رضي الله عنه أخبر عن خال له كان يرقي من العقرب، قال جابر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خال جابر فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى، فجاء إليه آل عمرو بن حزم فقالوا له يا رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآها قال ما أرى بأسا، ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاف ليفعل. لهذا جاء في صحيح مسلم قال جابر فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو وهم آل عمرو بن حزم. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، والنملة هي عبارة عن جروح وقروح تخرج في الجم، يعني مرض معروف. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى إنسان يمسحه بيمينه ثم يدعو بهذا الدعاء أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن هذه النصوص وهي كثيرة تدل على ماذا؟ على أن الرقية مشروعة، وأن هناك نصوص فيها النهي عن الرقية وأن الرقية شرك. فماذا نقول؟ نقول الأحاديث التي ذكرناها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى وأمر بالرقية وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، إذن هذا يدل على جواز الرقية. وما ورد من أحاديث فيها نهي فهي منسوخة وكانت في أول الأمر أو تحمل على الرقى الشركية التي لا يجوز للمسلم أن يصنعها أو أن يفعلها أو أن يقولها. إذن الجواب عن ذلك إما أنها رقى شركية فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحرمه، أو أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وجاء حديث مرسل من طريق الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى الجمع بين هذه النصوص. فماذا قال الزهري وقد أخرج عنه ذلك الحازمي في كتابه الاعتبار؟ أن الزهري أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم إلى المدينة كانوا يرقون رقى يخالطها الشرك فنهى عن الرقى، فلدغ رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام لدغته حية، فقال عليه الصلاة والسلام: هل من راق يرقيه؟ فقال رجل: يا رسول الله، كنت أنا أرقي برقية فلما أنت نهيت عن الرقى تركتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرآها فلم يرى بها بأسا فأمره فرقه. قالوا: إذن هذا دليل أن سبب النهي في أول الأمر لأن الرقى كان يخالطها الشرك، فلما بلغه أن ذلكم الرجل يرقي قال: اعرض علي. فلما عرض عليه ورأى أنه لا بأس بها أمره بأن يرقي. إذن أكثر العلماء وجماهير الفقهاء والأئمة الأربعة كلهم ذهبوا إلى جواز الرقية ما لم يكن فيها شرك،